بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق لأبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله، وسنبتدئ إن شاء الله في فصل جديد بعد أن انتهينا من الفصل المتعلق بالغيبة. قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. ولبس الحرير محرم على الرجال، مباح للنساء، وكذلك التحلي، وكذلك التحلي بالذهب حتى الخاتم ولو بقدر عين الجرادة. أما بالنسبة للحرير فقد أجمعت الأمة على حرمته على الرجال، لا خلاف بينهم. وإن كان في أول الأمر وفي بداية الإسلام كان يجوز لبسه للرجال، ثم نسخ ذلك في حق الرجال وبقي في حق النساء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، كما في الصحيحين من حديث أنس. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه: لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وجاء كذلك حديث جابر وحديث عقبة بن عامر، وكلا الحديثين في الصحيح، أما حديث عقبة فهو في الصحيحين، وأما حديث جابر فهو في صحيح مسلم. إذن الأحاديث كثيرة. ولما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب كما في الصحيحين حلة، وهذه الحلة هي سيراء، يعني نوع من الأنواع التي يخالطه الحرير، فلبسها علي، لبسها رضي الله عنه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حينما رآه قد لبس هذه الحلة، فقال له: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء، يعني إنما هو هذا من لبس النساء. وقد قال عليه الصلاة والسلام عندما أخذ الحرير في يده وأخذ الذهب في يده الأخرى، قال: حلال لإناث أمتي وحرام على ذكورها. وفي بعض الألفاظ من حديث أبي موسى عند الترمذي: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. وقد أشرت إلى أنه في أول الأمر كان الحرير يجوز لبسه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما أهدى له أكيدر دومة أهدى له جبة من سندس، فلبسها النبي عليه الصلاة والسلام فعجب الناس منها، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وفي رواية قال: فلبسها فعجب الناس منها. والحديث في صحيح البخاري، وله روايات عند الترمذي وعند غيره، وكذلك في حديث المسور ابن مخرمة الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وكذلك أخرجه مسلم في صحيحه. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي أو قدمت له أقبية، جمع قباء، فذهب إليه بعض الصحابة حتى يعطيهم شيئا من ذلك، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وعليه هذا القباء، وهو من ديباج، يعني من حرير، وكان أيضا مزرر بالذهب، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام للمخرمة، أعطاه لمخرمة وهو أبو المسور، قال له: خبأته لك. وهذه الأحاديث كلها تدل على جوازه قبل ذلك، ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن ذلك. ولهذا جاء في حديث عقبة وهو في الصحيحين قال: أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام فروج حرير فلبسه وصلى فيه، ثم بعد أن صلى انصرف ونزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين، لا ينبغي هذا للمتقين. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وحرم لبسه للرجال والنساء. يجوز لبس الحرير عند الحاجة وعند الضرورة، ولهذا جاء في الصحيحين أن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف كان بهما مرض في جلدهما، وهو مرض الجرب ويقال له الحكة، فلبس الحرير ورخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في لبسه. وهذا هو الصواب، أنه يجوز عند الحاجة وعند الضرورة. وكذلك الذهب يجوز عند الحاجة ويجوز عند الضرورة، يعني عند التداوي يجوز التداوي بالحرير ويجوز كذلك التداوي بالذهب والفضة. وقد يقول قائل: ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما جاء في الحديث المشهور، وهو حديث عرفجة رضي الله عنه، وذلك أن عرفجة أصيب في أنفه في غزوة من الغزوات فقطعت أنفه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يتخذ أنفا من فضة. وكذلك الذي تصاب أسنانه يجوز له أن يجعل فيها الفضة أو الذهب. فعرفجة اسمه عرفجة ابن أسعد، لما قطع أنفه اتخذ أنفا من فضة، لكنه أنتنى، يعني لم يناسبه الفضة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب، كما عند أبي داود في سننه، وعند الترمذي والنسائي، وهو عند أحمد في المسند، وعند ابن أبي شيبة، وهو حديث صحيح، وفيه إباحة اتخاذ الأنف من الذهب، ومثله ربط الأسنان بالذهب، لأن الذهب لا ينتن. وهذا هو مذهب الجماهير من الفقهاء كلهم على هذا، وجمع من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، وأكدوا هذا بما جاء عن عبد الله بن عبد الله، وهو ابن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ابنه عبد الله ابن عبد الله صحابي، فذكر أن ثنيته اندقت يوم أحد، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: اتخذ ثنية من ذهب. وهذا الحديث أخرجه البغوي في كتابه معجم الصحابة، إلا أنه في الحقيقة من مراسيل عروة بن الزبير. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، مع أن أبا حنيفة يخالف في ذلك ويرى أنه لا يجوز اتخاذ الذهب لشد الأسنان، واستدل بعموم النصوص التي فيها النهي عن الذهب وعن لبسه، وهذا غير صحيح، فإباحة استعمال الذهب هنا للتداوي، ودعت الحاجة لذلك، لا سيما إذا لم تجد ما يقوم مقامه، أما إذا وجد ما يقوم مقامه فلا يجوز لبس الذهب ولا التداوي به. لماذا؟ لأن هناك يوجد ما يقوم مقامه، والذهب كما ذكر العلماء له خاصية، أنه لا يتعرض له الصدأ، لا يصدأ مع طول البقاء، لهذا بعض السلف ثبت عنهم أنهم ربطوا أسنانهم بالذهب، فدل على جوازه للحاجة، فمن فعله من باب الحاجة فلا بأس، لأنه من باب التداوي. إذن هذه النصوص التي أشرنا إليها، وقد نقل الاتفاق بعض أهل العلم على حرمة الذهب والحرير على الرجال، منهم ابن عبد البر رحمه الله وغيره. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ولا يكره لبس الخز الذي يشوبه الوبر، وكذلك العتاب الذي يكون القطن فيه أكثر من القز. القز هو الحرير، وهو كلمة معربة، وأما الخز هو الثوب الذي يتخذ من الوبر، وبر الدواب، لهذا قال: ولا يكره لبس الخز الذي يشوبه الوبر، يعني يخالطه الوبر. وهذا لا شك فيه أنه يجوز، إلا ما ذكر في آخر كلامه عندما قال: القطن فيه أكثر من القز، وهذه مسألة تتعلق باللباس الذي يخالطه الحرير. عرفنا أن الحرير لا يجوز وأنه محرم، لكن ما حكم اللباس كالقطن الذي يخالطه الحرير؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، إذا كان هناك لباس واختلط بحرام وحلال هل يجوز للرجال أن يلبسوا ذلك؟ أما بالنسبة للنساء فلا بأس في لبسه، لأن الأصل هو الحل في الحرير وفي الذهب، لكن الخلاف بالنسبة للرجال، هل يجوز للرجل أن يلبس لباسا فيه حرير اختلط بقطن أو بغيره؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال مشهورة، والصواب هو مذهب الشافعي وأحمد في هذه المسألة. ما هو قولهم؟ أن الاعتبار بالغالب، ف فإن كان الحرير هو الغالب فيحرم لبسه، أما إذا كان الحرير مغلوبا جاز لبسه، يعني أكثر هذا الثوب إنما هو من القطن أو من الصوف أو من غيره، لكن فيه شيء يسير من الحرير ليس هو الغالب. ولهذا المؤلف ماذا قال؟ قال الذي يكون القطن فيه أكثر من القز، فهنا يجوز ما دام أن القطن هو الغالب والأكثر. ما الدليل على أن إذا كان هو الغالب فيجوز، أو أن الاعتبار هو بالغالب؟ ما هو الدليل إلى أن الاعتبار يكون بالغالب؟ قالوا الدليل على ذلك، على أن العبرة بالغالب، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الثوب المصمت، أما العلم وسد الثوب فلا بأس به، هكذا جاء في سنن أبي داود. يقول في الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الثوب المصمت، أما العلم وسد الثوب فلا بأس به. ما هو وجه الشاهد من هذا الحديث؟ قال العلماء النبي عليه الصلاة والسلام حرم الثوب المصمت، والثوب المصمت هو الثوب الخالص من الحرير، يقال له مصمت. أما الثوب الذي سداه حرير، وقد يقول قائل ما معنى السدى؟ الثوب يكون له لحمة ويكون له سدى، لحمته وسداه. اللحمة هي الخيوط العرضية التي تتخلل الخيوط الطولية في النسيج، هكذا كانوا في القدم يلبسون الثوب وفيه خيوط عرضية وفيه خيوط طولية، هذه الخيوط العرضية في الثوب يقال لها لحمة. وأما الخيوط الممتدة طولا والتي ينسج منها الثوب يقال لها السدى، ومنهم من يقول السدي، هذا هو المراد باللحمة والسدى. ففي هذا الحديث يقول أما العلم وسد الثوب فلا بأس به، فلا بأس به، يعني كأنه يقول الثوب الذي سداه حرير أو فيه علم من الحرير فإنه يباح لا بأس به يجوز. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الشيء الذي يكون قليلا، وهو ما كان كالعلم يعني كالخيط العريض، أو كان كالسدى الذي هي الخيوط الطولية. إذن نهى عن المصمت عليه الصلاة والسلام إذا كان خالصا، أما إذا لم يكن خالصا فيجوز، وقد قال عليه الصلاة والسلام فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به. والعلامة العلم هو العلامة من الطراز، والسد كما أشرت ما يكون طولا في النسيج. واستدلوا أيضا بغير هذا الحديث، والحديث صحيح عند أبي داود وعند غيره، واستدلوا أيضا بأن الحكم للغالب، هذا في كثير من الأحكام الشرعية أن الحكم يكون للغالب، فإذا كان الحرير هو الغالب فالحكم له، أما في حالة التساوي كذلك يحرم الحرير، فدائما ينظر للإحتياط ويغلب. فالصواب في هذه المسألة هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد، فالاعتبار بالتغليب، فإذا كان الحرير في اللباس غالبا على غيره فهذا يحرم، وإذا كان الحرير مغلوبا بغيره كالقطن وغيره حل هذا اللباس، أما إذا تساوى الحرير وغيره فلا يجوز. الصحيح هو الحرمة، هو الحرمة لأنه قد اجتمع فيه الحلال والحرام. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله ولا يجوز جعل الصور في الثياب ولا المفارش والستور، وهو ما كان على صورة حيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. وهذا قد أشار المؤلف إلى الحديث، والحديث حديث صحيح خرجه البخاري وغيره، ولفظه لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير، وهذا معروف، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وغضب عندما دخل عند عائشة ووجد في الستر صورة، والنصوص في هذا كثيرة، والإمام الألباني رحمه الله قد تكلم بكلام طويل في هذه المسألة في كتابه آداب الزفاف، وكذلك في كتابه جلباب المرأة المسلمة، والشيخ ابن باز رحمه الله له رسالة في ذلك اسمها القول المفيد في حكم التصوير. فلا يجوز أن يجعل المسلم في ملابسه أو في بيته أو أن يعلق شيئا من الصور، فهذا لا يجوز، بل عده العلماء كبيرة من كبائر الذنوب. ثم انتقل رحمه الله فقال: والاختيار التختم في اليسار، وإن تختم في اليمين فلا بأس. إذا انتقل إلى لبس الخاتم، والمقصود بالخاتم هنا للرجال هو خاتم الفضة، لأنه قد مر معنا أنه لا يجوز للرجل أن يلبس خاتم الذهب، وهذا شيء متفق عليه. فماذا يلبس؟ يلبس خاتم الفضة، لكن المؤلف اختار أن الخاتم يلبس في الأصبع اليسرى أو في اليد اليسرى، يجعل خاتمه في يده اليسرى، لكن لو لبسه في اليمنى فقال المؤلف أن هذا لا بأس، فكأنه يشير إلى أن الخلاف في الأفضل هل يلبس في اليمنى أو في اليسرى، فبين أن الأفضل يلبس في اليسرى، وإن لبس في اليمنى فلا بأس. وهذه المسألة وهي ما يتعلق بلبس الخاتم هي مسألة خلافية، هم أجمعوا على جواز لبس الخاتم في اليمين وفي اليسار بالاتفاق، إن لبست هنا أو هنا لا بأس، وممن نقل الاتفاق النووي رحمه الله، وكذلك ذكر هذا ابن عبد البر وغيره كالحافظ ابن حجر. إذن الخلاف في الأفضل، ما هو مذهب المؤلف؟ مذهب المؤلف أن الأفضل أن تلبس الخاتم في اليسار، وهذا هو مذهب الحنابلة، وهو مذهب المؤلف ابن عقيل الحنبلي، وكذلك اختار هذا المذهب المالكية. إذن القول بأن الأفضل لبس الخاتم في اليسار هو مذهب المالكية والحنابلة. لماذا؟ قالوا لأنه جاءت نصوص تدل على ذلك، وهذه النصوص جاءت مرفوعة وجاءت موقوفة. ما هي هذه النصوص؟ قالوا ثبت اللبس في اليسار أو في اليد اليسرى في حديث أخرجه النسائي في سننه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول أنس، جاء الحديث في صحيح مسلم من حديث أنس، وجاءت رواية عند النسائي في سننه، أما لفظ صحيح مسلم قال أنس كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى، أشار إلى الخنصر من يده اليسرى، هكذا في صحيح مسلم. وجاء عند النسائي قال كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي عليه الصلاة والسلام في إصبعه اليسرى. وجاء كذلك من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود في سننه، وفيه كان يتختم في يساره عليه الصلاة والسلام، وإن كان أشار بعض أهل العلم إلى ضعفه. إذن هذه أدلة القائلين بأنه يلبس في يده اليسرى. أما الذين ذهبوا إلى أنه يلبس الخاتم في يده اليمنى، هذا هو مذهب الشافعية، عندهم لبس الخاتم في اليمين أفضل. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس خاتم فضة في يمينه وفيه فص حبشي، وكان يجعل فصه مما يلي كفه كما في صحيح مسلم ومن حديث أنس. وجاء عند النسائي كان يتختم في يمينه، لأن النسائي أفرد كتابا في سننه وهو كتاب الزينة، وبوب بابا خاصا في باب موضع الخاتم، يقال الخاتم ويقال الخاتم. هذا الخاتم جاء أيضا عند البخاري وعند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ خاتما، وكان هذا الخاتم من ذهب قبل أن يحرم الذهب، وذكر أنه لبسه في يده اليمنى كما في الصحيحين. وجاء أيضا عند الترمذي وكذلك من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام تختم في يمينه، وجاء من حديث ابن عباس عند أبي داود وعند الترمذي كذلك، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه، وجاء من حديث عبد الله بن جعفر كذلك عند الترمذي وعند النسائي وابن ماجه وأخرجه أحمد في المسند، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وجاء من حديث علي عند أبي داود في سننه وعند النسائي، وفيه أيضا كان عليه الصلاة والسلام يلبس خاتمه في يمينه. إذن هذه هي أدلة الشافعية. بقي القول الأخير، وهو قول ذهبوا فيه إلى أنه يستوي لبس الخاتم في اليمين وفي اليسار، يقول لا بأس الأمر فيه سعة، إن لبسه في اليمين ففيه نصوص، وإن لبس ذلك في اليسار جاءت فيه نصوص في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس أيضا في يساره. وفي الحقيقة لو نظرنا في هذه النصوص سنجد أن أكثر النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم في يمينه، أكثر النصوص في ذلك، وجاءت عن جمع من الصحابة، وهي أكثر من النصوص التي فيها أنه لبس الخاتم في يساره. ولو عرفنا أيضا أن الخاتم لماذا يلبس، قال العلماء يلبس للزينة، قالوا فإذا كان للزينة فاليمين أولى به. لماذا؟ لأن اليد اليسرى هي في الحقيقة آلة للاستنجاء، فيصان الخاتم إذا كان في اليمين من أن تصيبه النجاسة. والذي يظهر من هذه الأقوال أن الصواب في هذه المسألة أن الأفضل أن يلبس الخاتم في اليمين. لماذا؟ لأن أكثر النصوص التي وردت فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الخاتم في اليمين، ولا يعني ذلك أنه لا يلبس في اليسار، يجوز ذلك، فيقال الأفضل في اليمين ويجوز في اليسار. ثم قال المؤلف: ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاء وبطرا. الخيلاء معناه الكبر، يلبس فيختال في ثوبه. أما بالنسبة لإطالة الثوب أسفل الكعبين للخيلاء فهذا شيء مجمع عليه، أجمع العلماء على حرمة هذا لا خلاف بينهم. لماذا؟ لأن الحرمة هنا تنظر إلى أمر الخيلاء، فأصبحت الحرمة للخيلاء لا لمجرد الإسبال، وهذا ما قرره المؤلف، فقال: ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاء وبطرا. أما بالنسبة للنساء فقد أجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء، وهذا شيء متفق عليه، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن عبد البر والقاضي عياض. لماذا؟ لأن هناك مفسدة أخرى في حق النساء إذا لم تسبل ثوبها، وهي انكشاف أقدام النساء وهي عورة. إذا ما يتعلق بالحرير والذهب والإسبال كل ذلك يجوز للنساء. وأما بالنسبة للرجال فالذي أجمع على حرمته هو لبس الثوب أسفل الكعبين إذا كان للخيلاء، فهذا مجمع عليه. أما إذا جر ثوبه أو أطاله بغير خيلاء فهذا الذي فيه الخلاف، وفي الحقيقة أكثر أهل العلم على جوازه، وهذا ما قرره المؤلف وهو مذهب الحنابلة. لماذا أجازوه؟ في الحقيقة لهم بعض النصوص التي قد يفهم منها الجواز، وسنبين أن هذه النصوص لا دليل فيها على الجواز، بل إن النصوص التي وردت في النهي هي نصوص صريحة وكثيرة تحرم الإسبال مطلقا، وهذه النصوص كثيرة قد تصل إلى 15 دليلا تدل على حرمة الإسبال مطلقا. أما الجمهور مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد إنما اكتفوا بالكراهة، قالوا يكره إطالة الثوب أسفل الكعبين إذا لم يكن للخيلاء. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول في القرآن: إن الله لا يحب كل مختال فخور، وكذلك قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، وجاءت النصوص كثيرة في كتاب الله كما قال الله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. قالوا هذه الآيات ذمت الخيلاء وذمت البطر والمرح وكل ذلك إذا كان خيلاء، فإسبال الثوب إذا كان للخيلاء هو المحرم. وأكدوا ذلك بالحديث المشهور حديث أبي هريرة: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، كما جاء في الحديث الصحيح، وهو حديث متفق عليه، وهذا لفظ البخاري فيه، قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. قالوا إذن هذا صريح أن التحريم إنما هو فقط لمن جره بطرا وهو على وجه المخيلة، فهذا هو المحرم. وكذلك جاء من حديث ابن عمر: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فأبو بكر لما سمع ذلك قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أحد شقي ثوبي يسترخي يا رسول الله إلا أني أتعاهد ذلك منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنك لن تصنع ذلك خيلاء، إنك لن تصنع ذلك خيلاء، كما في صحيح البخاري. قالوا إذن هذا نص صريح في أن القصد من التحريم هو الخيلاء لا مجرد نزول الإزار. والجواب عن هذا الحديث وعن الذي قبله أن يقال: أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يتعاهد ثوبه وكان يسترخي وهو لا يريد ذلك، مع ذلك ما كان يتركه، فكان يتعاهده فيرفعه إذن هو لم يرخي ثوبه اختيارا منه رضي الله عنه، بل كان يسترخي ومع ذلك ما كان يتركه، فكان يتعاهده، بخلاف الذين يسبلون اليوم، يسبلون وهم يقصدون الخيلاء ويرخون ثيابهم عن قصد، ففرق بين هذا وذاك. لهذا أبو بكر الصديق أيضا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي زكاه في هذا الحديث وشهد له أنه ليس ممن يصنعه خيلاء. فهل هؤلاء الذين يسبلون ويقصدون الإسبال ويرخون ثيابهم عن قصد، هل هؤلاء نالوا تلك التزكية من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وهل نالوا هذه الشهادة؟ لكن الشيطان فتح لبعضهم كما قال العلماء، فتح لبعضهم شبها في ذلك، فأولوا نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ما كانوا يعملون، وهذا غلط. لهذا راوي الحديث ابن عمر هو الذي روى حديث أبي بكر الصديق في هذه القصة لم يفهم هذا الفهم، كان رضي الله عنه يذهب إلى حرمة ذلك. ولهذا جاء عنه أنه قال لحفيده وهو عبد الله بن واقد، قال له: يا بني ارفع إزارك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ساق الحديث: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. إذن هذا رضي الله عنه كما جاء عند أحمد في المسند استدل ابن عمر بالحديث نفسه على حرمة الإسبال مطلقا، فما قال له هل تجره خيلاء فهذا هو الحرام، أما إذا كنت لا تجره خيلاء فلا بأس، بل نهاه عن الإسبال مطلقا. إذن هذا هو دليلهم. والعجيب أنهم استدلوا بما حصل في خسوف الشمس لما كسفت في عهده عليه الصلاة والسلام وخرج وهو يجر ثوبه مستعجلا، قالوا إذن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جر ثوبه، والحديث صحيح لا شك فيه، هو في الصحيح في البخاري وفي غيره، لكن هنا خرج النبي عليه الصلاة والسلام مستعجلا فهو معذور في ذلك، ظن أن الساعة قد قامت كما جاء في الحديث نفسه، فالذي لا ينتبه فينزل ثوبه فهذا معذور. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الشمس ظن أن الساعة قامت فخرج عليه الصلاة والسلام وهو يجر ثوبه، وهذا أيضا حصل عندما صلى العصر 3 ركعات فدخل منزله، وجاء في الرواية أنه خرج غضبان يجر رداءه، وقالوا: يا رسول الله صليت 3، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعة ثم سلم كما جاء في صحيح مسلم. فهذه النصوص ليست فيها حجة لمن أجاز الإسبال لغير الخيلاء، لأن في الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فزعا عليه الصلاة والسلام وكان مستعجلا بسبب الكسوف، ظن أن الساعة قامت، فالفزع والغضب والنسيان ليس لصاحبه قصد، لا يخطر بباله الإسبال، فإذا كان جر الثوب من أجل الإسراع لا يدخل في النهي. وهذا ما ذكره العلماء كما ذكر ذلك الحافظ وغيره. إذن هذه هي أدلتهم، ما عندهم من النصوص المرفوعة إلا هذه النصوص، وها نحن قد ناقشناها وبينا أنها لا حجة فيها. لكن إذا نظرت إلى النصوص التي جاءت في السنة وهي تحرم الإسبال مطلقا فهي قوية، وهذا هو مذهب السلف ومذهب الإمام مالك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي جري، قال له رضي الله عنه وهو جابر بن سليم، قال له: ارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، يعني من الكبر والعجب واستحقار الناس، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الإسبال كله من المخيلة عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إن الله لا يحب المخيلة. إذن هو حرام الإسبال، لا يجوز، حتى إذا لم يقصد الخيلاء نقول له حرام لا يجوز، لأن الخيلاء هي من أعمال القلب، فهذا لا علاقة لنا به، ونحن ننظر إلى أعمال الجسد. فعندما ننظر الإسبال نقول لهذا الرجل: ارفع إزارك. الإسبال فيه إسراف وفيه تشبه بالنساء، ثم لا تأمن أن تتعلق بك نجاسة، ثم كذلك هذا الأمر قد يكون سببا إلى الخيلاء، إن زعمت أنك لا تسبل الخيلاء فقد يكون سببا إلى الخيلاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري: إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. فهذا الحديث قسم الإسبال إلى أربعة أقسام، أو قسم الثوب إلى أربعة أنواع، وهو حديث صحيح عند أبي داود في سننه، وأخرجه قبل ذلك مالك في الموطأ وعند ابن ماجه والنسائي، وأخرجه أحمد. ما هو وجه الاستدلال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في العقوبة بين من أسفل أسفل الكعبين من غير خيلاء، وبين من فعله مختالا، فهذا يدل على حرمة الإسبال مطلقا. فقال إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ثم قال ولا حرج، يعني لا جناح فيما بينه وبين الكعبين. هذا القسم الثاني. الأول السنة أن تكون إلى نصف الساق، والثاني الجواز والإباحة، وهو أنه ينزل لكنه لا يصل إلى الكعبين، فيما بينه وبين الكعبين. الثالث ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار بغير خيلاء. الرابع من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه، لهذا قال عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري. فدل هذا الحديث أيضا على أن ما تحت الكعبين فهو في النار، وهذا صريح في التحريم، ولم يذكر الخيلاء. الخيلاء له عقوبة خاصة، أن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه، وله عذاب أليم. ولهذا أم سلمة لما سمعت هذا النهي في الإزار فقالت ما المرأة يا رسول الله ماذا تصنع؟ فقال ترخي شبرا. فقالت إذن ينكشف عنها. قال فذراعا لا تزيد عليه، كما عند مالك في الموطأ، وأخرجه كذلك أبو داود في سننه، وهو عند ابن ماجه والنسائي، وأخرجه كذلك أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح. لهذا هذا الحديث لما سمعت أم سلمة نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسبال، مباشرة فهمت أن الإسبال لا يجوز مطلقا، فسألت عن النساء كيف تصنع النساء، فالمرأة يا رسول الله، فقال ترخي شبرا. لم تستفسر، ولا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه المرأة تجر خيلاء أو غير خيلاء. سألت عن حكم النساء لاحتياج المرأة إلى الإسبال من أجل ستر العورة، لكنها فهمت أن الإسبال محرم مطلقا، فسألت هل هذا الحكم أيضا عام في النساء، فإن المرأة تحتاج إلى ستر قدميها وهي عورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن ترخي شبرا، فقالت إذن تنكشف. قال إذن فذراعا لا تزيد عليه. ولهذا في حديث سفيان بن أبي سهل قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا سفيان لا تسبل إزارك، فإن الله لا يحب المسبلين، كما عند ابن ماجه في سننه، وكذلك أخرجه أحمد في المسند وهو عند النسائي، وهو حديث صحيح. يا سفيان لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين. وجاء كذلك عند الترمذي، وجاء عند ابن ماجه والنسائي، وهو في مسند الإمام أحمد من حديث حذيفة، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بعضلة ساقه فقال له هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، فلا حق للإزار في الكعبين. وهذا عام لا يجوز الإسبال مطلقا، لأن الكعبين لا حق للإزار فيهما. وجاء أيضا من حديث أنس وهو في مسند الإمام أحمد أيضا، وهو حديث صحيح، قال الإزار إلى نصف الساق وإلى الكعبين لا خير فيما أسفل من ذلك. إذن هذه النصوص ماذا نستفيد منها؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن موضع الإزار، فلا تستر الكعبين مطلقا، لا حق للإزار ولا خير فيما أسفل الكعبين، فكيف إذا انضم إلى الإسبال الخيلاء؟ فهذا أشد حرمة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل. هذا فيه عموم المسبل، وهذا يعم من أسفل ثيابه تكبرا أو لغير ذلك، لكن جاءت النصوص أن المقصود بهذا هو صاحب الخيلاء، لأنه إذا كان الإسبال من أجل الخيلاء صار الإثم أكبر والوعيد أشد. ولهذا في حديث عبد الله بن عمر لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وإزاره يتقعقع، هكذا يقول ابن عمر وعلي إزار يتقعقع. ما معنى يتقعقع؟ يعني إذا تحرك يضطرب، والقعقعة هي حكاية صوت السلاح في حقيقته، لكن أراد رضي الله عنه أن ثوبه يتصوت لكونه جديدا. فقال من هذا؟ فقالوا له عبد الله بن عمر، قال إن كنت عبد الله فارفع إزارك، فرفع إزاره إلى نصف الساقين، فلم تزل أزرته حتى مات، فلم تزل أزرته حتى مات، كما جاء عند الطبراني، كما جاء عند عبد الرزاق في مصنفه، وعند أحمد في المسند، وعند الطبراني، وصححه الإمام الألباني في الصحيحة. وفي رواية جاءت في المسند قال له يا عبد الله ارفع الإزار، فإن ما مست الأرض من الإزار إلى ما أسفل من الكعبين ففي النار. وهذا ظاهر الدلالة على أنه يجب على المسلم ألا يطيل إزاره إلى ما دون الكعبين، فكيف إذا كان يقصد الخيلاء كان أشد. ولهذا في حديث الشريد رضي الله عنه كما عند أحمد في المسند، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل ارفع إزارك، فكشف الرجل عن ركبتيه فقال يا رسول الله إني أحنف وتصطك ركبتاي، يريد من ذلك أن فيهما عيبا، لأن الأحنف هو إقبال القدم بأصابعها على الأخرى، هذه على هذه وهذه على هذه، فتصطك يعني تضرب إحداهما الأخرى عند المشي، فأراد أن يغطي هذا العيب فكان يسب الإزارة، فقال إني أحنف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كل خلق الله عز وجل حسن، فكانوا لا يرون هذا الرجل إلا وإزاره إلى أنصاف ساقيه حتى مات رضي الله عنه، كما جاء عند أحمد في المسند. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى مسبل كما عند أحمد وعند النسائي، والأدلة كثيرة. جاء كذلك عند ابن المبارك في كتابه الجهاد، وأخرجه أيضا البخاري في تاريخه، أن النبي عليه الصلاة والسلام امتدح سمرة بن فاتك رضي الله عنه، فقال نعم الفتى سمرة لو أخذ من لمته وشمر من مئزره، ففعل ذلك سمرة رضي الله عنه، وكان يشمر يعني الإزار كان يرفعه إلى أنصاف الساقين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لرجل ارفع إزارك فإنه أبقى وأنقى، كما جاء عند الطيالسي في مسنده، وأخرجه ابن سعد في الطبقات، وأحمد في المسند، وهو عند الترمذي في شمائله، وعند النسائي في كتابه الكبرى السنن الكبرى، وما مر من أحاديث يشهد له. لهذا عمر رضي الله عنه جاء عنه في ابن أبي شيبة، وأصل الحديث هو في صحيح البخاري، لكن هذه اللفظة جاءت عند ابن أبي شيبة، دخل عليه شاب فجعل يثني على عمر، فلما رآه عمر رآه يجر إزارة، فقال له يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. إذن هذه النصوص وهي كثيرة ولله الحمد تدل على حرمة الإسبال سواء كان للخيلاء أو كان لغيره. ولهذا قال العلماء ومنهم الذهبي رحمه الله، فله كلام نفيس في كتابه سير أعلام النبلاء، ذكر الذهبي أن كل لباس أوجد في المرء خيلاء وأوجد فيه فخرا فيجب عليه أن يترك هذا اللباس، ولو كان هذا اللباس من غير الذهب ومن غير الحرير، لأن بعض الناس قد يلبس بعض الملابس وتكون هذه الملابس سببا في الكبر والخيلاء، فترى على مشيته شيئا من الكبر، فهذا حرام لا يجوز له أن يصنع ذلك. وقد قلنا إن الصديق الأكبر رضي الله عنه لما سمع النهي قال يا رسول الله إن إزاري يسترخي، فقال لست يا أبا بكر ممن يصنع ذلك أو لست ممن يفعله خيلاء، فهذا الصديق الأكبر رضي الله عنه خشي على نفسه مع أنه ما ترك هذا الإزار، قال وإني أتعاهده. إذن عرفنا أن قول المؤلف هنا ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاء وبطرا، نقول هذا لا شك أنه مجمع عليه، لكن نزيد ونضيف إليه أيضا لا يحل لأحد أن يجر ثوبه مطلقا سواء كان للخيلاء أو لغير الخيلاء. ثم قال ودخول الحمام جائز للرجال بالميارز، يقصد بذلك الإزار والوزرة، يعني هي التي تستر عورته، لا يجوز له أن يدخل الحمام فيكشف عن عورته، هذا لا شك ولا ريب أنه لا يجوز، فعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة كل ذلك لا يجوز له أن يكشف شيئا منه. قال: ويكره للنساء إلا من علة وحاجة، يعني المرأة لا ينبغي لها أن تدخل الحمام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى النساء عن ذلك، وكانت عائشة تنكر على النساء إذا علمت أنهن يدخلن الحمام، لأن هذا يكون ذريعة إلى كشف العورة وإلى أن يطلع الرجال عليها، لكن لو احتاجت لذلك لحاجة أو علة وكان الحمام مستورا ولا يطلع عليه الرجال ولا تتعرى المرأة أمام المرأة فلا بأس، فله ضوابط في ذلك عند الحاجة وعند العلة. وجاءت نصوص في السنة تدل على كراهية ذلك، بل بعض النصوص قد يدل على التحريم، لكن لا إشكال لأن التحريم هنا يحمل على ما يتعلق بكشف العورة. لهذا لما دخل نسوة من أهل الشام على عائشة كما في سنن أبي داود سألتهن عائشة قالت لهن: ممن أنتن؟ فقلنا: من أهل الشام. قالت: لعلكن التي تدخل نساؤها الحمامات. فقلنا: نعم. فقالت: لقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. ففي بعض ألفاظه عند الحاكم قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمام حرام على نساء أمتي. وقد صححه الذهبي في تعليقه والألباني، وفي بعض الروايات في مسند الإمام أحمد أن هذا حصل لأم سلمة، فلما علمت أنهن يدخلن الحمامات قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها سترا. وحصل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أم الدرداء كما في مسند الإمام أحمد، قال لها: يا أم الدرداء من أين جئتي؟ فقالت: من الحمام. فقال لها عليه الصلاة والسلام: ما من امرأة تنزع ثيابها إلا هتكت ما بينها وبين الله من ستر. وكذلك في الترمذي من حديث جابر وهو في مسند الإمام أحمد قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. ولا يعني ذلك الحرمة إلا إذا كان هناك ما يتعلق بكشف العورات، لأن الحديث أنها تنزع ثيابها فينظر لها الرجال، فهذه هتكت ما بينها وبين الله من ستر. أما إذا دخلت بإذن زوجها ولم يحصل شيء من كشف العورات فلا بأس في ذلك. ولهذا أبو هريرة كان يدخل الحمام وغيره من الصحابة، بل كان يمدح الحمام رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة، يقول: نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر النار، يعني يذهب الوسخ ويذكرك بالنار. لماذا؟ لأن ماءه حار. إذن ما هي الخلاصة فيما يتعلق بدخول الحمام؟ إذا كان هناك شيء من كشف العورات فهذا لا يجوز ومحرم، وأما إذا دخلت المرأة لحاجة كمرض أو شيء من ذلك فلا بأس، فهذا عذر وإلا فهو مكروه. قال: ولا بأس بالخضاب بالحناء وهو يستحب، وكذلك الكتم، ويكره بالسواد. أما بالنسبة للخضاب فنعم يجوز الخضاب للرجال ويجوز كذلك للنساء. وما معنى الخضاب وما هو الخضب؟ الخضب هو أن تغير لون الشعر سواء كان بالحناء أو الكتم كما ذكر المؤلف، أو بغيره كالورس والزعفران والوسمة أو غيرها من الأصبغة المباحة، هذا معنى الخضاب أنك تغير لون الشعر. والحناء هي مادة معروفة تزرع وتستعمل لتغيير لون الشعر ويتغير لون الشعر إلى اللون الأحمر، والكتم كذلك نبت معروف وينبت في الجبال وفيه كذلك حمرة، ليس هو سواد ولا هو أحمر، هو بين اللونين لكنه يميل إلى الحمرة، أسود يميل إلى الحمرة. فذكر المؤلف هذين الحناء والكتم فقال: لا بأس بالخضاب. وقد جاءت نصوص إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء كذلك عند أحمد في المسند: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. وهكذا من حديث جابر أيضا في صحيح مسلم لما جاء بأبي قحافة يوم الفتح وهو أبو أبي بكر الصديق وكأن رأسه ثغامة، كأن رأسه ثغامة، والثغامة هو نبات معروف شديد البياض، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء. لكن أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر وهو أنه لا يصبغ بالسواد، فقال وجنبوه السواد. وهكذا أنس رضي الله عنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يخضب لأنه لم يبلغ الشيب، ما بلغ الشيب إلا قليلا عليه الصلاة والسلام، يعني بمعنى الشيب لم يبلغ من رأسه ومن شعره. وفي بعض الروايات قال لم يبلغ ما يخضب، لو شئت أن أعد شماطته في لحيته لفعلت، يعني أن عدد الشعرات البيضاء في لحيته قليلة، لهذا ما احتاج إلى أنه يخضب عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا من حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أخبر عن رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعن لحيته أن الشعر الأبيض أو الشيب كان فيه شعرات يعني قليلة، فإذا كان يدهن أو يفعل الطيب كانت تتوارى هذه الشعرات فلا تظهر. إذن هذه النصوص من قوله عليه الصلاة والسلام تدل على الحث على الخضاب لكن بغير السواد، لأن المؤلف أشار إلى ذلك فقال ويكره بالسواد، لكن لا يفهم من هذه النصوص أن الأمر يقتضي الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك مخالفة لأهل الكتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخضب مع ظهور بعض الشعرات في لحيته وفي شعره. قال العلماء إذن لو كان ظهور الشيب أو مجرد ظهور الشيب يوجب الخضاب لاختضب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا دليل على أن الأمر في الأحاديث ليس على سبيل الوجوب إنما هو على سبيل الاستحباب. وقد جاء عند المؤلف قبل ذلك في دروس قد مضت النهي عن نتف الشيب، وذكر هذا المؤلف وقال يكره نتف الشيب، وتكلمنا عن ذلك بالتفصيل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نور، فقال لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب له بها حسنة ورفع بها درجة أو حط عنه خطيئة، كما جاء في مسند الإمام أحمد، وله ألفاظ عند الترمذي وعند ابن ماجه. وبالنسبة للخضاب هناك خلاف بين العلماء في مسألة الخضاب. ما هو هذا الخلاف؟ وليس معنى الخلاف فيما يتعلق بالوجوب، الخلاف في هذه المسألة هل الخضاب يستحب أو هو يباح. ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول أنه يستحب الخضاب إذا ظهر الشيب سواء كان بالحناء أو بالكتم، وهذا هو مذهب أكثر العلماء. وطائفة ترى أنه يباح، ليس هو بالواجب ولا هو بالمستحب إنما يباح. وطائفة ترى أن ترك الخضاب هو الأولى وأن بقاء الشيب هو الأولى. لماذا؟ للنصوص التي أشرنا إليها آنفا أن من شاب شيبة في الإسلام جعل الله له ذلك نورا. إذن ثلاثة أقوال مشهورة، والصواب من ذلك القول باستحباب الخضاب بالحناء وبالكتم، مع أن المؤلف لم يطلق الاستحباب إنما قال لا بأس بالخضاب، هكذا قال. وإذا رجعنا إلى كتب الحنابلة والمذهب عند الحنابلة سنجد أن الحنابلة نصوا على الاستحباب وهو مذهبهم، يستحب الخضاب بالحناء والكتم. وأما القول الثاني فقال به قليل من الفقهاء أنه مباح، وكذلك القول الثالث الذي هو ترك الخضاب عموما جعلوه هو الأفضل، أن ترك الخضاب هو الأفضل وبقاء الشيب هو الأولى. وقد أشرت إلى أنهم استدلوا بالنصوص التي جاءت في أن من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، والصواب هو القول باستحباب الخضاب للنصوص التي ذكرناها آنفا وأشرنا إليها في أول الكلام. وكذلك إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم كما في حديث أبي ذر، بل جاء في الصحيح وجاء في بعض رواياته عند أحمد في المسند وعند ابن ماجه أن أم سلمة أخرجت لهم شعرا مخضوبا بالحناء والكتم، قالوا هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اختضب في آخر حياته، بدليل أن أم سلمة احتفظت بشيء من شعره كانت تتبرك به رضي الله عنها وهو مخضوب بالحناء والكتم، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اختضب، لأن النصوص التي جاءت وأشارت أنه لم يختضب هذا كان في أول الأمر، ثم لما ازداد الشيب في رأسه وفي لحيته اختضب عليه الصلاة والسلام. وها هي أم سلمة كانت تخرج هذا الشعر من شعره وهو مخضوب بالحناء والكتم عليه الصلاة والسلام. ثم قال ويكره بالسواد، يعني يكره الخضاب بالسواد. وهذه أيضا مسألة خلافية، وإن كان المؤلف أشار إلى أن هذا مكروه فقط لم يقل أنه محرم. لا بد أن نعلم أن الخضاب بالسواد إذا كان للجهاد فلا بأس، فإن جماهير الفقهاء والآئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم ذهبوا إلى جواز أن يصبغ شعره بالسواد إذا كان للحرب والجهاد، بل بعضهم نص على أنه مستحب ومندوب. لماذا؟ لأنه لا بد من إرهاب عدو الله وإرهاب أعداء الله، فإذا جاء المقاتل وهو كبير في السن وقد ظهر في لحيته الشيب قالوا هذا شايب ضعيف، قالوا فيصبغ بالسواد فيظهر أمام الأعداء أنه شاب وأنه قوي، ففيه من إرهاب العدو بإظهار القوة والشباب، فهذا فيه هيبة في أعين العدو. إذن هذا شيء لا بأس به إن كان للقتال والجهاد والحرب، لكن لو صبغ بالسواد لغير ذلك ما الحكم في هذا؟ أما إذا فعل هذا، إذا فعل هذا أي صبغ شعره بالسواد لغرض التدليس والخداع، فهذا بالاتفاق لا يجوز. كأن يأتي رجل قد صار شيخا كبيرا ولحيته وشعره صار أبيض، يعني شابت لحيته، فيريد أن يتزوج بامرأة صغيرة شابة فيذهب ويصبغ بالسواد فيظهر وكأنه شاب فيدلس ويخدع هذه المرأة فلا يظهر سنه الحقيقي. قالوا إن كان هكذا لغرض التدليس ولغرض الخداع وكتمان العيب فهذا لا يجوز، سواء كان في البيع أو كان في غيره. أما إذا صبغ شعره بالسواد لكنه لم يقصد بذلك التدليس ولا قصد كتم العيب ولا قصد كذلك الخداع، فهذه هناك عدة أقوال في هذه المسألة، والقول الصواب في ذلك أنه محرم ولا يجوز، حرام على الرجال والنساء، وهذا هو المذهب عند الحنفية والشافعية، مذهب أبي حنيفة والشافعي يحرم الخضاب بالسواد على الرجال والنساء. أما مذهب الحنابلة فكما ذكر المؤلف، المؤلف قال ويكره السواد، ويكره بالسواد يعني الخضاب، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وهناك طائفة من العلماء ذهبوا إلى إباحته، وهناك من فرق بين الرجال والنساء، وهناك من أباحه مطلقا، وهناك من أباحه للمرأة المتزوجة دون الرجل، وكل ذلك غير صحيح، بل الصواب هو التحريم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في أبي قحافة غيروا هذا بشيء وجنبوا السواد، وفي رواية جنبوه السواد، وفي رواية واجتنبوا السواد، وهو في صحيح مسلم. بعضهم زعم أن هذه الزيادة ليست إلا زيادة مدرجة من بعض الرواة واجتنبوا السواد، وهذا غير صحيح، بل هي من قوله عليه الصلاة والسلام وهي ثابتة وهي في صحيح مسلم. وجاء حديث ابن عباس عند أبي داود وعند النسائي وفيه يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، يعني لا يجدون رائحة الجنة. هذا الحديث ظاهره أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه توعد هؤلاء بأنهم لا يجدون رائحة الجنة، يعني لا يدخلونها، وهو حديث صحيح، وإن كان هناك خلاف في وقفه ورفعه، فطائفة ترى أنه من قول ابن عباس، وإن سلمنا جدلا أنه من قول ابن عباس وأن الصواب فيه الوقف، فهذا موقوف له حكم الرفع. لماذا؟ لأن هذا أمر غيبي، ما الذي أدرى ابن عباس أنهم لا يريحون رائحة الجنة؟ فهو موقوف لكن له حكم الرفع، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. أما الذين ذهبوا بالكراهة حملوا هذه النصوص على الكراهة، وفي الحقيقة هذه النصوص لا تحمل على الكراهة، إنما تحمل على التحريم وهو الصواب. أما الذين فرقوا بين المرأة والرجل قالوا المرأة تحتاج إلى أن تتزين لزوجها فلا بأس من السواد، وهذا غير صحيح، بل النهي عام في الرجال وفي النساء. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن المؤلف أطال في هذا الفصل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.